وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. بعدما جاء الحث على الصدقة وفضائلها واليد العليا خير من اليد السفلى، جاء هنا كأنه ينفر من الإكثار من سؤال الناس تكثرا. وسؤال الناس عند الحاجة بما يسد الفاقة لا مانع، لكن تكثر، من سأل وعنده أوقي لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم. سأل الناس تكثرا، أي زيادة عن حاجته في اليوم والليلة، وهذا تشنيع على من سأل وهو في غنى من ذلك. لا يزال يسأل الناس، كأنه استمرار في سؤال الناس. ولماذا هذا الاستمرار؟ هذا على قسمين يا إخوان. قسم بدافع الحاجة، الحاجة مستمرة وبالتالي السؤال مستمر، ولكن لا تكثرا، تكففا أو تعففا. والأمر الثاني تعود السؤال. وهذا كما يقول بعض الناس: من استمرأ السؤال وأخذه مرة ومرتين وطابت عليه نفسه قل أن يترك ذلك، بل يستمر. وإذا أراد أن يمتنع صعب عليه الامتناع، لأنه كما يقولون وجد حلاوة الكسب بدون كد ولا تعب. هذه والله ما هي حلاوة، إنها هي عين المرارة والغضاضة، لكن إحساسه الشخصي ذهب وليس في وجهه مزقة لحم كما يقول العوام. أراق ماء وجهه فلم يبق في وجهه ماء الحياء. فإذا كان الأمر كذلك، سواء عنده سأل ما سألش، أعطاه الناس ما أعطوش، ابتسموا في وجهه أو تجهموا في وجهه، أصبحت هذه الأمور عادية. وأعتقد يمكن في عهد قريب سمعنا وقرأنا في الصحافة اكتشاف بعض شخصيات لها مكانة وينتهون من أعمالهم ويذهبون يمتهنون السؤال، ووجدوا عندهم أو تحصيلهم من هذا أضعاف أضعاف راتبهم، ولما سئلوا قالوا: تكاليف الحياة زادت ونحن نحتاج إلى زيادة، مسايرة الناس وإلى آخره. وأغرب ما سمعت في هذا، إن تسمحوا لي بهذه القضية: أسرة كريمة جدا وقع بينهم نزاع، فقتل شخصا من طرف هذه القبيلة أو الأسرة، ومعروف أن هناك القصاص وحكم بالقصاص بالفعل، لكن جاء أهل الجميع واجتمعوا وعرضوا على ولي الدم الصلح بديتين، بثلاث بأربع امتنع، لأن ولي القاتل لا يهمهم الدية تتضاعف 10 أضعاف. فكان أبو المقتول قال: أنا أقبل دية واحدة، لكن بشرط أن يحصلها والد القاتل، ووالد القاتل ذا منزلة رفيعة في مجتمعهم، أن يحصلها بالسؤال من الناس، لا بما له رصيد في البنك ولا بما يملكه في بيته، ولكن يحصلها من القرش والقرشين والأكثر والأقل بسؤال الناس. كان هذا صعيب، وكيف هذا لفلان أن يقف هذا الموقف والناس يعرفونه؟ قال: لا، يذهب إلى أي مدينة من المدن الذي لا يعرفه فيها أحد ويأتي بها بهذه الطريقة. قال: ما تجمع؟ قال: إن شاء الله يكون 10 سنين، أنا راضي بهذا. أمام هذا النزاع وخطورة هذه القضية وافق الرجل، وكان في بعد ما ينتهي من ديوانه او وظيفته يذهب الى مدينة لا يعرف فيها ويلبس لباس السائلين ويتكفف السؤال. في زمن قريب جدا جمع الدية فاعطوها وجرى الصلح، ثم بعد ذلك فاذا بالرجل على طريقته يذهب الى بعض المدن ومعه لباس السؤال ويسأل الناس. جاءوا إليه ماذا تفعل؟ قال لا أستطيع أن أترك. قالوا لفلان لما أغمضت طلبت هذا الطلب وعرضت عليك الدية مضاعفة كذا ضعف؟ قال أردت أن أقتله قتلة وهو حي بهذه الحالة، لأني أعلم بأن من استمرأ سؤال الناس لا يترك ذلك أبدا. ولهذا يا إخوان الشخص على أول مرة إذا أصيب بحاجة بفاقة ثم مد يده ثم وجد من يعطيه وكثر في يده ذلك ثم قضيت حاجته، إن كان ذا نفس كريمة ووجه حيي اكتفى بذلك وكف حالا، وإن كان غير ذلك مات إحساسه، مات شعوره، أريق ماء وجهه فاستمرأ هذه الحالة وعاش بها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله، لأنه إبقاء على شخصيته وإبقاء على معنويته وإبقاء على إحساسه وشعوره. فإذا كان يلقى الله وليس في وجهه مزقة لحم، ليش؟ تهلهل لحم وجهه أمام مدة يده إلى الناس وإعطائهم إياه الصدقة. إذن مات إحساسه ومات شعوره. ولهذا تجد بعض الناس نسأل الله السلام يجي ومتعود، والله يا أخي الآن ما عند فكرة، يا أخي والله كذا، طب يا ابن الحلال أنا الآن ما أنا مستعد، أنا جاي للمسجد ما أنا جاي للصدقة، لا يخبص أي شيء يشوف كذا، كأنه يطالب دينا يفترض عليك أن تدفعه إليه. ليش؟ كان يكفيه الإشارة، لكن لا، تعود وأصبحت كمهنة ملتزم بها. إذن التربية النبوية والتربية الإسلامية في شخصية الإنسان لنفسه لأخلاقه لإحساسه لشعوره ليبقى إنسانا كريما فعلا ويبقى بعيدا عن مذلة السؤال. ولهذا جاء التنبيه منه صلى الله عليه وسلم والحث على العمل والاستغناء. ويكفينا أن يرسل الشاب 15 يوم إلى الجبل يحتطب، قال ولا أرين وجهك 15 يوما، يسمح له في حضور الجماعة بالمسجد النبوي ويذهب يصلي هناك عنده مسجده وطهوره ليحفظ ماء وجهه، ليحفظ كرامته، ليصونه عن مذلة السؤال. وهكذا، ونسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. من يسأل الناس أموالهم تكثرا، ذاك الصنف الحاجة وانتهت، أنت في حاجة إلى مقاضي اليوم وجاب الله لك 10 ريال 5 ريال أكثر أقل على حسب حالة البلد وعيشتك تكفيك اليوم، لماذا تطوف على الناس ولماذا تلح على الناس؟ يكفيك هذا ومن بكرة يسر الله الأمر. لكن نسأل الله السلام، من يسأل الناس تكثرا يكفيه 10 طلب 20 و30 و40 كل ما جاءه أكلا لما، هذا هو الذي يسأل الناس تكثرا فإنما يأخذ يأكل إيش؟ جمرا جمر. فليستكثر من ذلك أو ليستقل. وهل الرسول قل له رح استكثر؟ ولا هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليش فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، يبقى هذا تخيير له من شاء يؤمن من شاء يكفر، واحنا عندنا نار للظالمين نار للكافرين، يبقى معناها كلها على سواء من شاء ومن شاء؟ لا والله، انت اعمل اللي انت عايز واحنا عندنا الجزاء وراك. يبقى هذا تهديد مو تخيير، لكن في اسلوب التخيير بالنسبة لان الله سبحانه وتعالى لا يضيره اسلام كفر الكافر ولا ينفع اسلام المسلم، ولكن هذا راجع للانسان بنفسه. مدام قال له فهو يسأل الناس جمرا او يأكل جمرا او يأخذ جمرا، مدام عرفت انها جمر ان حبيت تكتر ولا تقلل، وهذا في نهاية الزجر. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. قبل هذا الحديث فيما يتعلق بإنما يأخذ جمرة، توفي رجل وكان يعرفه صلى الله عليه وسلم فسأل ماذا ترك، كان فقير يسأل الناس، قالوا ترك دينارين، قال كيتان من نار. طب سبحان الله، ما الناس بتترك الملايين والأموال الطائلة، والله سن الميراث ليش؟ للمال المتروك بعد الميت. فإذا يجوز الاقتناء ويجوز الدينارين والألفين والمليونين، لكن لما كان يسأل الناس كان المفروض أن يسأل قدر حاجته، لكن يسأل ويتكثر حتى يتوفر عنده دينارا، هذا هو المستكثر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حقه كيتان من النار، كل دينار بكية من النار، وكما يقول الدينار نصف اسمه نار، الدينار نصف اسمه ايش؟ نار. فبهذه المناسبة كان في اختبارات، كان يقول في كأن وجهه ايه دينار جلته حدائق الضراب كأن، فبعض الطلاب سأل وش هو الدينار وشلونه احنا ما نعرف ما شفنا الدنانير، فقال القائل نصف اسمه يدل عليه، لكن كان بحمد الله انهم اغبياء ما فهموها، والا كان تغشيش في الاختبار. فنصف اسمه نار، لما ترك دينارين قال كيتان من نار. اذا التكثر في المسألة، الحاجة لا مانع، الله سبحانه وتعالى جعل حقا للفقراء والمساكين شرعا، وألزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجمعه وأخذه وتوزيعه عليهم، لأنه لا عيب في ذلك، لأنه فقير محتاج، والله سبحانه وتعالى يمتحن عباده بالغنى كما يمتحنهم بالفقر، هذا ليشكر أم لا، وهذا ليصبر أم لا. فإذا الغرض من هذا التنفير وتقبيح من يسأل تكثرا، طرأت على الإنسان حاجة لا مانع أن يسأل لأنه حق له، لكن تكثرا هو هذا الإيش الممنوع. ثم جاء في الحديث هذا ليرشد إلى العمل المنتج، ولا شوف ولا عيب في عمل اليد الذي يستعف به صاحبه، لأن بعض الناس يستعيبون بعض المهن ويستعيبون الأعمال اليدوية ويستعيبون أشياء لا عيب فيها. بعض الناس يمكن لو قلت له تعال تعلم السباكة، تعال تعلم الخرازة، قال خرازة هذه لصفات كذا كذا، تعال تعلم النجارة، تعال خذ مكنسة واكنس في الشارع وخذ راتب وعيش به. أنا أخذ مكنسة واكنس في الشارع؟ طيب تموت جوع تسأل تكثرا؟ أيا أولى بك أن تستغل طاقتك وصحتك في تنظيف الشارع للمسلمين وتزيين المدينة إلى آخره، ولا تتكفف الناس السؤال؟ تستعيب من المكنسة ولا تستعيب من مادة اليد؟ إذن يجب أن يكون عندك قانون مضطرد. أنت تستحي من مسك المكنسة، يجب أن تستحي من مادة يدك. اليد التي تمتد لسؤال الناس أولى لها أن تمسك المكنسة. فهنا لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب، في ذاك الوقت ما في مهن تانية، المهن الموجودة البناية النجارة، والنجارة ما كانت كثيرة، كما يقولون نجارة بلدية كل واحد يقدر يعملها، فكان أمور محدودة. لكن الاحتطاب أمر عام، أو الحشيش يحتش من الوديان ومن الأراضي البيضاء ويأتي بالحشيش ويبيعه علفا لأصحاب الدواء، أيما كانت مهنة. فلا يستعيب إنسان أن يعمل شيئا ما دام في هذا العمل كفه عن تكفف الناس السؤال. وسمعت من الشيخ ابن صالح الله يغفر له ويرحمه، وسماني شخص كنت أعرفه بشخص كان يعمل في السمكرة. طبعا انتم ما شفتوش السمكرة، لكم طلعتم على الألمنيوم وطلعنا على الأشياء المصنوعة الجاهزة. كان هناك الصفيح، تعمل أبريق للحمامات عزكم الله، وتعمل أقساط للسمن من الصفيح التنك، هذا حق تنك ليش التمر وحق تنك الزيت، وكان البترول أو الغاز يجي فيها فيصنعون منها أدوات. وكان جالس جنبه جماعة يخرزون، يخيطون الكنادر القديمة ولا يصلحونها. فجاء واحد تركي ومعه لبن مؤاخذة قبقاب، يعني نعل من الخشب على جلد عليه فيه وساخة، والسير حقه مقطوع، شايله من السير حقه وجالي هدول ليش اللي صلحوا الأحذية علشان يصلح له هو. فطال واحد فيهم كده وده وسخ، قال لا هذا وسخ، والتاني هذا وسخ. هذا السمكري شغله في التنك ما في الأحذية. نادى رجل قال تعال تعال ايش عندك؟ قال عندي كذا كذا. قال جيبه. ما هي صنعته، مسك القبقاب من طرف وحك الوساخة اللي فيه في الأرض وراحت عنه. ثم طلب من هؤلاء مسمارين، أعطوه مسمارين وعند الشكوش، وسمر الجلد في القبقاب وأصبح صالح، واعطاه نص ريال. نص ريال في ذاك الوقت ما هو بسيط، ما هو نص ريال على كونه دق المسمارين، على كونه قبل أن يعمل هذا في الوقت اللي رفضه الآخرون. فقام هذا الرجل وبنص ريال واشترى تميز واشترى سكر وشاي واشترى جبن، وجاء وهو وزملاته جيرانه فطروا من نص ريال هذا. ثم قال لهم لما ترفضون الرجل، لما تردون هذا النص ريال هذا؟ ما هو خساركم تضيعوه؟ حنا لما نأخذ العمل الذي فيه صفة كذا وكذا وكذا، حنا جلسنا ليش؟ مو لخدمة الناس؟ فهذه يا إخوان كنموذج، أنت في صنعتك ترفض أن تعمل هذا عشان الأرض يا أخي ننظفه، خرجه ونظفه بأي حالة. فهذا الرجل ما تأبى أن يفعل هذا الفعل، وحصل من ورائه على ما يفطر هو وجيرانه بهذا. إذن لا ينبغي لإنسان، ونحن وأستحي من كلمة نحن، ما نشتكي في شبابنا السعودي إلا ترفعه عن كثير من مجالات الأعمال العامة. وإنما الشاب السعودي تخرج وحمل شهادة أيا كان مستواها لا يريد إلا ماسة وتليفون وفنجان شاي وجريدة، هذا الذي يريده. طيب الأعمال الحرة تدخل عليك أكثر من راتبك هذا أمثال أضعاف؟ لا، عشان رايح الدائرة وجاي من الدائرة، رايح الوظيفة جاي من الوظيفة، هذه مسائل. وذكرت لكم يا إخوان شاهدنا في هذا المسجد النبوي بعض الإخوان زملائنا في الدراسة، تجد الواحد منهم في السوق في الصباح متحزم ويحمل على رأسه ويساعد الفلاحين في إنزال البقعة، ويأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء ويجمعها ويبيعها، وثم يرجع إلى بيته بما يحتاجه منها وبما اشتراه مما مقاضي البيت. وإذا جئت بين المغرب والعشاء وجدته أميرا من الأمراء، ثياب مكوية نظيفة، كوفية مكية كما يقولون، غترة مهذبة، جالس أمام الشيخ من خيرة الناس، لا يتأبى أن يعمل في الصباح. لماذا؟ لأنه طالب علم، لا يرضى لنفسه أن يمد يده. إذن نحن لا نأخذ الحديث حزمة حطب ويتعفف، لا، الحديث مبدأ ينبغي على كل إنسان عاقل. وقد أشرنا البارحة بأن على المسؤولين إيجاد مجالات العمل والقضاء على العطالة والبطالة، لكن إذا لم يوجد هناك مشاريع عند الدولة، إذا لم تكن لديها إمكانيات، إذا إلى آخره، العمل الحر واسع، إن كان بيع وشراء ولا صناعة ولا بأي حالة من الحالات. إذا هذا الحديث لأن يأخذ أحدكم إيش؟ حبله فيأتي بحزمة من حبلا وفأسة، في بعض للحبل حيجيب إيش؟ لابد من فأس يكسر بها الحطب وحبل يحزمه فيه ويحمله على ظهره. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان أمر على المدينة، فكان يذهب إلى السوق ويأتي بحزمة الحطب يحملها على ظهره ويقول افسحوا الطريق لأميركم. أميرنا حمل حطب، يمكن ما عنده مثل يستأجر أحد، وكما قيل رب السلعة أولى بحملها. إذن ما في عيب، كلمة عيب في عمل هي العيب، ولا ينبغي للإنسان أن يستعيب شيء. اللي بغسلوا السيارات هذول لو تركناهم هم فلتين في البلد ضيعين، وشر على إيه؟ على الجيران، لما يغسل السيارة يأخذ 10 ريال، سيارتين 3 4 أكثر أقل، قضى وقته ونفع الآخرين ونفع نفسه. أريد أن أقول أيا كان العمل دون تسمية نوع بذاته، ما دام كما قيل ليس فيه حرام، وكل عمل اليد كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، من بات كالة يده من العمل بات مغفورا له، لأنه يعمل بطاقته. وأعتقد أني أكثرت عليكم في هذا المجال لأننا فعلا في حاجة ماسة إلى هذا المنهج، بصرف النظر عن حزمة الحطب ولا عن زفة المية. شفنا طلاب علم كانوا يحملون الماء بالزفة في أول النهار، ثم إذا جاء وقت الدرس فإذا بهم كما ذكرت لكم ولا يمدون أيديهم إلى الناس. وهكذا أيها الإخوة، كثير من الناس من يبدأ حياته بعامل بسيط ثم يتدرج ويبارك الله له في عمله ويصبح من كبار الأغنياء. نعم. قال وعن ثمرة بن جندب، لكن أنا يحضرني في هذا جماعة، سمعنا أو وجدنا جمعيات خيرية، جمعيات نسائية، جمعيات لفئة كذا، ما يمكن نوجد جمعية لإيجاد عمل للعاطلين أو للبحث أو مساعدتهم أو إرشادهم لما يمكنهم؟ ما أدري والله إن كان يمكن، الإمكان ممكن، لكن هل أحد يقبل على هذا؟ لو جاءت جهة من الجهات وتبنت هذه الفكرة وكل من ليس عنده عمل جاء إليهم، أنا إمكانياتي كذا، أنا متعلم كذا، أنا أحسن كذا، أنا مستطيع أن أعمل كل ما تقولون كذا، وإنسان يحتاج إلى عمل، إلى عامل، إلى كذا، عن طريقهم يتصل ويحصل على ما يريد، فلكون هذه الجمعية كواسطة بين المواطنين المحتاجين وبين الفارغين من العمل، ويكون هذا يسهل الطريق ويقرب الاتصال بين الطرفين، العامل والذي يعمل عنده، لعل الله يسر هذا إن شاء الله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. هذا كالحديث المتقدم ما عدا هذا الاستثناء. المسألة كد، والكد مثل الخمشة، ردة أو حفرة في الوجه، إلا المسألة للسلطان. إن سألت السلطان ليس داخلا في هذا، أو في حاجة داعية. وليش السلطان ما يكونش داخل في هذا؟ لأنك إن سألت السلطان والحال أن البلد مسلم، فالسلطان تحت يده بيت مال المسلمين ولكل فرد حق فيه، فإذا أعطاك السلطان فإنما يعطيك من حقك في بيت مال المسلمين، فلا يكون في ذلك كد أو يكون في ذلك خدوش، لأنك لم تسأله ماله الخاص كما تسأل عامة الناس. من سأل الناس أموالهم تكثر، أما إذا سألهم ليس أموالهم، إنسان عنده مثلا إيش وقف خيري، وهذا من الوصف المستحق فيه، على الفقراء، على المساكين، على الغرباء، على الطلاب، وجاء واحد من هؤلاء المنطبق عليهم الموقوف عليهم وجاء للناظر قال لي أعطيني حقي، أنا لي حق في هذا الوقف، فهو لم يسأل الناظر ماله، إنما سأله ما تحت يده، وللسائل حق فيه، فليس في ذلك شيء. وكذلك سؤال الإنسان للسلطان، لأن السلطان يعطي الجميع، والسلطان تحت يده بيت مال المسلمين، فهو يعطي منه، وهو أيضا ينظر من يعطي ومن لا يعطي، من يعطي الكثير من يعطي القليل، على حسب ما يترجح عنده من مصلحة الشخص السائل. ويقولون في قضية لمعاوية من باب الطرافة، أن أعرابي جاء إلى معاوية وقال: سألتك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أعطيتني. طالع وتأمل، الرحم بيني وبينك؟ في رحم بيني وبينك وأنا قطعها؟ قال نعم. قال فكرني بهذا الرحم من فين؟ قال نسيت، ما أنا وإنت أولاد آدم. قال والله صادق، إذا تسألني بالرحم الذي يتصل بآدم. قال نعم. قال والله هذا رحم يجب أن توصل ولك حق. وكتب إليه كتاب لعامله على بيت المال أن ادفع إليه درهما، وسك الكتاب، قال له اذهب بالكتاب لبيت المال. راح الرجل مع كتاب من أمير المؤمنين، من الخليفة، من معاوية، ففض الكتاب، فإذا دخل وأعطاه درهم. قال إيش هذا؟ قال له اللي كتب به معاوية. قال أنت ما تستحي؟ معاوية يكتب بدرهم؟ قال له هذا كتابه وهذا العطاء، خذه ورجع له. فرجع إليه قال ما هذا يا معاوية؟ تكلف نفسك وتكتب كتاب ولعام وترسلني على درهم؟ قال يا أخ العراب، والله لو وصلت الرحم التي تصل إلي بها بمثل هذا ما بقي في بيت المال ولا درهم. عنده حق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. نلاحظ أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله رتب هذا الكتاب ترتيبا عمليا. فأولا كتاب الزكاة، ثم بين لنا الأموال الزكوية ما هي، من بهيمة الأنعام، ومن الذهب والفضة، ومن عروض التجارة، ومما تخرجه الأرض، وبين لنا أنصباء كل نوع من الأموال الزكوية، سواء في بهيمة الأنعام المختلفة، في الإبل أول نصاب خمس وفيها شاه، وفي الغنم أول نصاب أربعون وفيها شاه، وفي البقر ثلاثون وفيها تبيع. ثم بين لنا نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيها ربع العشر، ونصاب الفضة مئة درهم وكذلك ربع العشر. ثم بين لنا أيضا عروض التجارة، وأنها تقوم بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة وفيها ربع العشر. ثم الحبوب والثمار التي تزكى، أول نصابها خمسة أوسق وفيها ما سقي بماء السماء أو العيون بغير كلفة العشر، وما سقي بالكلفة ففيه نصف العشر. وهذه زكوات الأموال. ثم عقب على ذلك بزكاة الفطر أو زكاة الفطرة، وهي صاع على كل إنسان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا من المسلمين. بعد هذا كأنه يقول: لقد عرفنا الأموال الزكوية وعرفنا أنصباءها، فلمن تعطى تلك الزكوات التي جمعناها؟ فجاء بباب قسمة ليش الصدقات، وهذا ترتيب طبيعي عقلي عملي، بعدما جمعت الزكوات كيف نقسمها. والأصل في هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله لم يكل قسمة الصدقات لأحد، لا لصاحبها ولا لنبي مرسل ولا لعالم فاضل، إنما تولاها سبحانه من فضله. وهذه في الأموال المكتسبة بغير كد ولا جهد، مثل الإيش الميراث. الميراث تولى الله قسمته وبين أنصباء الورثة من الأقارب والأبوين والزوجين والأولاد من الثمن إلى الثلثين، وبين لكل صاحب فرض فرضه، وكذلك الصدقة، لأن الميراث كسب إجباري، ولا يملك إنسان أن يقول: أنا لا أرث، لا أريد الميراث. نقول له: تريد رغما عنك، ولكن بعد أن تمتلكه بالتوريث تنازل عنه لمن شئت، فهو يدخل في ملكك بالقوة، وأنت لا تريد حوله لمن شئت من بقية الورثة. تيجي مثلا الأم تقول: الله ما أبغى نصيبي لأولادي. نقول: جزاك الله خيرا، نصيبك يدخل في ملكك ثم يتحول عنك إلى أولادك. وهكذا الزوج يقول: لا أريد من زوجتي ميراث، فنقول: جزاك الله خيرا، يتحول بعدما يكون يدخل في ملكك اعتبارا، يتحول إلى أولادها منك أو من غيرك. إذن الميراث ملك إجباري، ولهذا تولى الله قسمته. الصدقات كذلك، بين سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم المبادئ. أما القرآن الكريم فقوله سبحانه: وإنما كما يقول علماء البلاغة أداة حصر، إنما الصدقات لمن؟ فقراء، المساكين، العاملين، مؤلف الرقاب، كذا، وفي سبيل الله وابن السبيل. فبين سبحانه كما يقولون في التعبير القنوات التي تسير فيها الصدقات، وهي ثمانية أصناف. وجاء في الصفة العامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وبعثه إلى اليمن: تخبرهم بكذا وكذا ثم تعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإذا نظرنا إلى الأصناف الثمانية في الآية الكريمة نجد عنصر الفقر أو الافتقار موجود فيها كلها بدون استثناء. فإذا جئنا إلى الآية الكريمة: إنما الصدقات. وقالوا الصدقات، ما هي صدقة؟ لأنها بالنسبة لتنوع الأموال الزكوية فهي صدقات: صدقة الإبل، صدقة الغنم، صدقة البقر، صدقة الحبوب، صدقة النقدين، صدقة التجارة، صدقة، فهي صدقات. ولهذا جمعت إنما الصدقات. وأداة الحصر تمنع دخول غير المحصور عليهم، فالذي يلي إنما هو المحصور، والذي يلي يليها هو المحصور عليه. إنما أداة حصر بإجماع الأهل اللغة، الصدقات محصورة على من؟ على من يأتي بعدها، على الأصناف الثمانية. ومن هنا لا زكاة أو لا صدقة على غني، لأنه خرج عن نطاق الفقر والحاجة. والفقر والحاجة عنصر موجود بقوة أو بضعف باعتبار ذاتي أو اعتبار في الأصناف الثمانية. إنما الصدقات وهنا بدأ المؤلف رحمه الله ببيان من لا تصح له الصدقة. طب ليش ما بدأ بمن تصح له الصدقة؟ الذين تصح لهم الصدقة أصناف كثيرة ثمانية، والذي لا تصح لهم الصدقة صنف واحد، وهم الأغنياء. وكما يقال: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والشيء الذي يمكن حصره في التعليم والبيان ذكره أولى مما لا يمكن حصره. الرسول صلى الله عليه وسلم في أساليب التعليم لما سئل: ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ السؤال كان عن ايه؟ عن ايش يا جماعة؟ عن الذي يلبسه المحرم. فقال: لا يلبس المحرم. احنا بنسأل عن الملبوس، فأفادنا ما لا يلبس. ليش؟ لأن ما يلبس لا حصر له، ولكن المراد هو اجتناب ما لا يلبس، واجتناب ما لا يلبس معدود. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، فأشياء محدودة، اجتنب هذه والبس بعد ذلك ما شئت. فيكون ذكر ما هو محصور أهون وأيسر في التعليم من ذكر وتعداد ما لا حصر له. وهنا إنما الصدقات. وهنا ذكر وبدأ كتاب تقسيم الصدقات بمن لا تحل لهم. ونأخذ ما جاء به المؤلف في هذا الحديث الطويل فقرة فقرة لنتبين من هم الذين ينطبق عليهم من لا تحل لهم الصدقة. نعم. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. لا أفصل. لا تحل الصدقة بمعنى لا تحل، مقابله يعني تحرم ولا تجوز الصدقة على غني. من هو الغني ومن هو الفقير؟ حد الغني والفقير يختلف فيه العلماء. فبعضهم يقول: الغني من عنده قوت يومه وليله هذا غني لأنه ليس محتاج. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الغني من يملك نصابا لأنه يعطي، والناس بين قسمين، بين أحد قسمين، إما أن غني يزكي أو فقير يأخذ، فهالقسمة ثنائية. فالغني الذي تجب عليه الزكاة من امتلك النصاب، والفقير الذي يحق له أن يأخذ الزكاة من لم يمتلك نصابا. ولهذا عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن تعطي شخصا يملك أقل من النصاب قليلا تعطيه من الزكاة لأنه فقير وليس بغني. إن هذه الزكاة أو الصدقة لا تحل لغني، ولكن على سبيل الإطلاق والعموم، ولا هناك حالات يستثنى منها الأغنياء في حليتها، إنما هناك حالات اعتبارية لا تكون أساسا في أخذ الصدقة، لكن أمور اعتبارية تكون مع الأغنياء تحل لهم أخذ الصدقة وأكلها. نعم، إلا لعامل عليها. عامل على الصدقة، العامل عليها وهو من أصناف الثمانية، والعاملون عليها هم الذين يكلفهم الإمام أن يخرجوا إلى البوادي وإلى مواطن الأموال ويحصون الأموال على أصحابها ويأخذون منهم الزكاة نيابة عن الإمام، لأن التكليف بجمع الزكاة من الأغنياء ابتداء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس لديه من الوقت والإمكانيات أن يترك أمور الدين وأمور الأمة ويذهب على المياه وعلى البوادي وعلى أصحاب الأموال يجمع الزكاة، فينيب عنه من يقوم بذلك لقوله سبحانه خذ. وخذ هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، وإلا من منعها أخذناها. نا هنا ضمير المتكلم وهو صلى الله عليه وسلم ومعه غيره، وشطر ماله عقوبة له، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. والله يا جماعة لو وقفنا هنا لوجدنا كم يتحمل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الأمة لا لشخصه. يقول إن اللي يمتنعون عن الزكاة جينا وخدناها منه بالقوة وأخذنا نصف ماله، نصف ماله حيسلم فيه كده زي التمر الهين اللينة، ولا حيقف دونه؟ يقف دونه، وإذا وقف دونه قاتلناه حتى أخذناها بالقوة. طيب وش حظك أنت يا رسول الله في أن تقوم وتأخذها بالقوة وتعطيها أصحابها من الفقراء والمساكين اللي ما ينفعوك بشيء وهي محرمة عليك؟ هذا التكليف من الله لتحميل الرسول مسؤوليتها، وبالتالي من يأتي بعده. ولهذا قام الصديق رضي الله تعالى عنه حينما امتنع قوم من دفع الزكاة إليه، قالوا احنا مسلمين ونصلي ونصوم وحنزكي أموالنا بأنفسنا، ما احنا معطيها لك، ليش؟ وش الفرق بين كنتكم تعطوها لرسول الله والآن لا تعطوها لخليفته أبي بكر؟ قالوا نعم، لأن رسول الله لما كان يأخذها منا الله قال له وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهنا أبو بكر لما يصلي علينا، هل صلاة أبي بكر علينا كصلاة رسول الله؟ ما هي زيها؟ إذن فاتت علينا صلاة رسول الله عند إعطائه الزكاة فلا نعطيها، نعطيها بأنفسنا احنا، فهم مقرون بها. فيقسم والله لو منعوني عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليها. تبتقاتلهم عليها حتى خدها لنفسك؟ لا، حياخدها أيضا ويقسمها على الأصناف الثمانية. وهكذا يحفظ ماء وجه الفقير، لا يعرض هو أن يذهب إلى الغني ويقول لي حق في مالك اعطيني حقي، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اعطيني حق عندك، طالع في فوق وتحت، طيب بعدين، تعال لنا بكرة، بعدين مشغولين الآن، ويتردد المسكين من أجل أن يحصل على حقه. لا، حفظ الله كرامة المسكين في الإسلام ولم يعرضه لمذلة السؤال في حق هو واجب له. وكلف من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الخلفاء، ومن بعدهم كل من قام بأمر المسلمين، عليه أن يقوم ويجمعها بنفسه أو ينيب عنه من يجمعها ويأتي بها ويوضعها على الفقراء كما بين صلى الله عليه وسلم. فالعاملون عليها هم الذين ينيبهم ولي الأمر في أن يذهبوا ويجمعوا الصدقات من الأغنياء ويعطوها الفقراء. هذا الذي قام وعمل هيعمل مجانا؟ ما هو عامل مجانا، فهو عامل زي موظف. هذا يكون غنيا في نفسه وليس في حاجة إلى الصدقة، وهو مستغن بذاته، لكن ولي الأمر هو قال له تعال اذهب فاجمع الزكاة. طب وانا ايش لي شغل فيه؟ لا، نعطيك أجرك. فالعامل على جمع الزكاة أجير. أجير لمن؟ للدولة ولا للمساكين؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها، أجير لمن؟ ها، للمساكين. هي الدولة حتاخدها تحطها في صندوقها؟ هي حتدخل وزارة المالية ولا حتوزع على الفقراء؟ هم ذهبوا يجمعونها من الأغنياء للدولة ولا للفقراء؟ لمن يا جماعة؟ إذن هم أجراء للفقراء، يأخذون أجرهم من فين؟ من صندوق الدولة ولا من حق الفقراء؟ من حق ليش؟ الفقراء. إذن العاملون على الزكاة هم أجراء موظفون لحساب المساكين أصحاب الزكاة. طيب أنا رحت وجمعت لكم الزكاة، تفضلوا جبتها من الأغنياء وأعطتها لكم، يعطوا بأجري. لكن الدولة إن تحملت هذا من عندها فجزاها الله خيرا، وإن لم تتحملها واقتطعتها من حق الفقراء لأنهم عملوا من أجلهم وجمعوها إليهم فلهم الحق فيها. وإن كان غنيا يخرج الزكاة لماله ويخرج زكاة أشياء عديدة، لأن ما يأخذه لا لفقر ولكن لأجرة العمل. انقطع وأعطاكم من وقته وأعطاكم من جهده فهو كأجير كأي موظف، أعلى موظف في الدولة يأخذ راتب مقابل عمل، وهذا يأخذ أجرا مقابل إيش؟ مقابل عمل. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن يكونوا عاملين يجمعون الزكاة لأنهم يأخذون أجرهم من حق الفقراء من الصدقات. ولذا يقول بعض الفقهاء يجوز لبني هاشم أن يكونوا عاملين عليها إن أعطاهم ولي الأمر أجرا من بيت المال لا من الصدقات التي يجمعونها. إذن أول شيء لا تحل الصدقة لغني، هذه قاعدة عامة، يستثنى منها هذا أول واحد العاملون عليها، لأنهم يأخذونها باسم العمل وأجر على عملهم. نعم. أو رجل وهنا عاد العامل يأخذ أجر مقاطعة لك في اليوم كذا وفي الشهر كذا، ولا نسبة فيما يجمعه لك، نسبة 1%، 0.5%، 2% مما تجمعه من الزكوات. هذا يرجع إلى نظر الإمام، لأنه يعمل لما فيه مصلحة الطرفين، المواطن أو الغني والإيش والفقير، والمصلحة مراعاة ابتداء جانب الفقراء. إن وجد من مصلحة الفقراء أن يجعل له حصة مقطوعة نسبة مئوية، وإن رأى أن يجعل له أجرا معينا كذا في الشهر أو الشهرين أو في المدة، يمكن لا تتقيد بأيام، مدة جمع الإيش الزكاة لك كذا. أو رجل اشتراها بماله، أو رجل غني اشترى الزكاة بماله. إنسان فقير وجاءته الزكوات وكثرت عن حاجته ويحتاج إلى شيء آخر سوى ما جاءه من الزكوات، في البادية جاءت شاة، شاتين، 3-4-10، هو يكفي 5-6 يشرب حليبها، والباقي ما عنده راعي ولا يبغى يكلف نفس الراعي، ويحتاج إلى ملابس لأولاده، ويحتاج إلى الأرز، ويحتاج إلى السكر والشاي والهيل هذا من فنجيك. أراد أن يبيع من تلك الشياه التي جاءته صدقة، أو إنسان جاءته من الحبوب عشر ربع العشر حق جاره، أو إلى آخره، صدقة تجمعت عند إنسان وهي في جنسها زائدة عن حاجته، أراد أن يقتصر على حاجته منها ويبيع الباقي الزائد على حاجته ليوجهها في حوائج أخرى. فجاء وقال لجاره: والله أنا جاني شياه وهذه زائدة عندي، إن كان لك رغبة في رأس رأسين 3 أنا أبغى أبيع. قال: مرحبا. فجاره الغني يعلم بأنها جاءت لجاره الفقير صدقة، هل راح أخذها على أنها صدقة؟ لا، قال له: خذ. واشتراها بماله. لا فرق عند دفع الثمن أن يشتريها من فقير جاءته صدقة، أو أن يذهب إلى السوق ويشتريها من التاجر، لأنه أكلها بثمن مقابل دفعه. إذن هذا الغني الذي اشتراها بماله لم يأكلها صدقة، لم يتصدق بها عليه، إنما هي بحر ماله، ولو كان يعلم بأنها من الصدقات التي تصدق بها على جاره. نعم. أو غارم. الغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه تحته قسمان: غارم في وجه شرعي، وغارم في وجه غير شرعي. فالغارم في وجه شرعي: إنسان متزوج 2-3-4 وكل واحدة ما شاء الله في كل سنة تجيبها توأمين، 4-5 سنين أصبح عنده إيش؟ جيش. دخله أو إمكانياته لا تفي بحاجات هؤلاء، وهو مكلف بأن يسعى لسد حاجاتهم، فأخذ يستدين. والناس يعرفون ظروفه، أقرضوه وداينوه، كثرت عليه الديون وأصبح غارما لأصحاب الديون، والديون لحقته بسبب شرعي ولا غير شرعي؟ ها؟ شرعي، لأنه إعالة نفسه وأولاده. وغارم لنفسه بوجه غير شرعي. جاء بعض الناس، ولا بلاش بعض الناس، أخذ يبذر من ماله في يده في أمور غير مشروعة، إما أنها من باب التبذير في الحلال أو من باب الإنفاق في الحرام. فإذا كان يستدين لينفق في وجوه محرمة لحقته الديون وأصبح غارما، ولكن الديون التي لحقته وأصبح غارما بسببها لأصحابها وجه شرعي ولا محرم؟ محرم. وكذلك الحلال الذي فيه التبذير، فحينئذ ذاك غرم بوجه شرعي لحظه وحظ عياله، وهذا غرم بوجه غير شرعي لحقه في حقه في نفسه، لحق عياله أو لم يلحقهم. فالغارم لنفسه غرما شرعيا له حق أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يسدد دينه الذي ركبه بسبب الحاجة وبالوجه الشرعي، وفي ذلك إعانة له على حياته، وتعاونوا على البر والتقوى. ولكن الصنف الثاني، هل نعطيه من الزكاة وهو يدفعها في محرم وهو يبذرها في غير طريقها؟ نكون عاوناه على الإثم والعدوان، والله قد نهى عن ذلك. إذن الغارم لحظ نفسه تحته هذان القسمان، أحدهما يأخذ والآخر لا يأخذ. والغارم لحظ غيره، الغارم لحظ غيره من أهل المروءات والنجدة والإحسان والإصلاح بين الناس، وجد عائلتين أو شخصين وقع بينهما نزاع وخصومة، والنزاع والخصومة في أي شيء؟ في أموال، والأموال ملتبسة مشتبهة، وكلا الفريقين يدعي على الآخر وأدلتهم غير واضحة، واليد ذات قلة. فجاء يصلح بينهم بعدما وقع بينهم النزاع والقتال والقطيعة والخصومة، قال تعال أنا أتحمل لكم الدين الذي تختلفون فيه، وكفوا عن النزاع وتصالحوا وكونوا إخوانا، والمال الذي هو سبب النزاع أنا أتضمنه. طب جيب، طيب أنا أجمعه لكم. هو ليس عنده مقدار المال الذي ضمنه للطرفين، فله الحق أن يأخذ من الزكاة ما يسدد ما تضمنه في ذمته للمتخاصمين، لأن في ذلك إصلاح بين الناس. فحتى قال بعض العلماء ولو كان غنيا لا نرهقه في ماله حتى لا يتوقف بعد ذلك عن الإصلاح بين الناس. لو علم أنه سيسدد عنه من مال الزكاة بسببه توسط بين الغرماء وبين الخصوم وأصلح بينهم، ما تأخر في قضية يدخل فيها بالإصلاح. فهكذا الغارم لغيره يساعد ويعطى ولو كان غنيا، ولا نرهقه في ماله لأنه فاعل خير، وما دام فاعل خير يجب أن نعاونه على فعل الخير. فهذا الإيش؟ الغارم. نعم. وأعتقد هذا يا إخوان كان معروف الجاهلية عند العرب، كان إذا تقاتلت قبيلتان وطال القتال يأتي شخص ذو نجدة ومروءة ويسعى بين الفريقين بالصلح ويكفوا عن القتال، ثم يصفوا ماذا لكم عند هؤلاء من الدية وأنتم ماذا لكم عند الآخرين من الدية، وتكون هناك المقاصة وما زاد يتحمله هو، سواء من ماله إن كان ذا مال وفير أو يتعاون العرب معه ويجمعون له ما تحمل في ذمته ويوفي ما التزم به للغرماء. أو غاز في سبيل الله. أو غاز في سبيل الله، إنسان غني قلنا دعا الإمام وطلب التجند، وكما يقال النفير العام كل من ذا قوة على قتال فليتقدم. هو غني، قال له والله أنا أبغى سلاح، يبغون قاتل جيبوا لي سلاح، جيبوا لي فرس، جيبوا لي جيب، جيبوا لي كذا لوازم القتال. فله أن يأخذ ما يجهزه. قيل لأول غزوة، لأنه بعد ذلك إن استشهد فإلى رحمة الله، وإن عاش فله من سهم الغنائم ما يغنيه، فإن كان فقيرا لا مال عنده فعلى ولي الأمر أن يزوده إن استطاع، وإن لم يكن عند ولي الأمر ما يزوده. إذن الكل معذور، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهنا أدى ما عليه، تطوع بنفسه، لكن لم يجد آلة القتال، ولا يمكن أن يذهب خالي الوفاض يقابل مسلح أعزل، هذا تهور وليس بإيش بقتال ولا شجاعة. إذن الغازي في سبيل الله إما فقير وإما غني، فإن كان فقيرا تعين على ولي الأمر أن يزوده بما يحتاجه من نفقة في السفر ومن سلاح وملبس ومركب وما يحتاجه المقاتل، وإن كان غنيا إن تبرع من عنده فهو غاز بماله ونفسه، وإن لم يتبرع فهو غاز بنفسه دون ماله، وله أن يأخذ. وهنا يتكلم بعض العلماء، لو أننا قدرنا له في هذه الغزوة مسيرة شهر ذهاب ومعركة وعودة، لكنهم ذهبوا وقاتلوا ورجعوا لمدة 20 يوم، هل نسترجع من هذا الغازي ما يقابل 10 الأيام التي كنا قدرناها زيادة أم لا؟ أو أننا قدرنا له في اليوم 10 ريال واستغرقوا الشهر المقدر لها، فهو بدل أن يصرف 10 ريال في اليوم صرف 5، فرجع بنصف المبلغ الذي أعطيناه إياه. بينه وبين الله هل يستحل الباقي الذي وفره مما قدرناه له وأعطيناه إياه، أو أنه لا يستحقه ويرده لبيت مال المسلمين؟ الجمهور على أنه إن كان قد ترى على نفسه وضيق عليه في نفقته وما يلزمه حتى وفر شيئا، فقد وفر من ملكه الذي أعطيناه إياه وامتلكه بوجه شرعي، فما زاد فعليه وما نقص فله، ولا يطالب بإعادة شيء، لأننا أعطيناه شيئا مقطوعا وقلنا هذا مقابل ذاك. الغارم إذا كان الدين الذي ركبه لنفسه في الخير أو لغيره، إن كان لنفسه في الإصلاح في نفقته ونفقة عياله، إن كان أعطي تطوعا دون ما حساب أو تقدير فكل ما جاءه يملكه، وإن كان غارما لدين بين فريقين وتعين الدين 100,000 للإصلاح بين الفريقين وجاءه 200,000 300,000 الدين الذي غرمه 100 فقط، فعليه أن يرد الباقي إلى بيت مال المسلمين، لأنه غني في ذاته وأعطيناه ما لحقه للغرماء للمتخاصمين. احنا ما جينا ونعطيه نتصدق عليه، هو غني لكنه تصدى للإصلاح بين الفريقين، والإصلاح يحتاج إلى 100، وعلم الناس بذلك فأخذوا يعطونه من حساب الزكاة حتى زاد على الدين الذي هو مطالب به، فما زاد عن الدين الذي هو مدين به ملتزم به بين الفريقين الزائد يرده، لأنهم لم يعطوه يتملك ويستغني بمال الزكاة. نعم. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. أو مسكين تصدق به بها عليه، تصدقت على جارك بزكاة الفطر تمرا أو برا أو زبيبا أو غير ذلك، فجئت يوم العيد تعايده فقدم إليك القهوة مع التمر كما هي العادة، فنظرت وفطنت بأن التمر الذي قدمه إليك في يوم العيد مع القهوة هو من تمرك أنت الذي تصدقت به عليه. هو عنده تمر كثير وتصدق عليه بتمور متعددة، ولكن حينما جاء بالقهوة وجاء معها بالتمر صادف أن جاء بالتمر الذي جاءه من عندك أنت، فحينما يقدم لك التمر مع القهوة تنظر كده وتقول لا أنا ما آكل هذا لأن هذا صدقتي عليك، أنا غني عن أكل الصدقة، أو أنك تأكل لا صدقة ترجع فيها ولكن قرا وضيافة. إيش تقول يا جماعة؟ تأكل ولا تقول لا؟ تأكل، لأنك حينما تأكل من التمر لا تأكله على أنه منك بل منه هو، وقد امتلكه بوجه شرعي وأصبح في ملكه يتصرف تصرف الملاك، إن شاء دفعه في صدقة عنه هو وعن عياله، وإن شاء باع الزائد، وإن شاء أطعمه الفقراء آخرين، وإن شاء ضيفك به. إذن هذا غني وهذه الصدقة تصدق بها بالأمس وقدمت إليه وهو غني، فلا مانع أن يأكلها، تحل له لأنها قدمت إليه لا في إطار الصدقة ولكن في إطار الضيافة والقراء. ومن هنا كما يقولون اختلف الاتجاه، اختلف الاعتبار، كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أصبح ذات يوم قال ائتوني غدايا، والغداء كان في الضحى، فقدموا إليه خبز وخل وملح، قال ليش الخل والملح وأنا أرى البرمة تفوح على النار، يعني في شيء ثاني، فقالوا يا رسول الله إنما بالبرمة لا يحل لك، قال ولماذا؟ قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. هذا كلام صحيح ولا لا؟ كلام فقهي صحيح. فقال لا اعطوني، هو على بريرة صدقة ولنا منها هدية. يبقى اختلف الاعتبار، اللحم واحد، هي فخذ شاة ولتكن وضعت في يد بريرة، امتلكتها بريرة، طبختها بريرة، بعد ذلك بريرة تهدي منها على من تشاء، فحينما يتناول منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول منها باعتبار أنها صدقة ولا باعتبار أنها هدية من بريرة؟ المتصدق راح لحاله والصدقة وصلت محلها أو محلها وانتقلت من المتصدق بها عليه إلى الآخرين هدية من المتصدق عليه. وهكذا هذا غني تصدق على فقير بتمر أو بلحم أو بخبز أو بأي شيء، ثم جاء الغني يزوره فقدم إليه طعاما ومن ضمن الطعام ما كان تصدق به بالأمس عليه، فحينئذ تحل له تلك الصدقة لأنها قدمت إليه باسم الضيافة والمكارمة لا باسم الصدقة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. بعدما بين المؤلف رحمه الله أن الصدقة لا تحل للغني بالفعل، عنده من المال ومن الطعام ما يغنيه عنها، جاءنا بنوع من الغنى آخر، غنى غير مباشر، بأن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فنظر فيهما فإذا بهما جلدين، الجلد القوي، فنظر فيه مصوب النظر وتأمل، ثم قال لهم: إن شئتما أعطيتكما. ثم بين لهما أن الصدقة التي يطلبانها لا تحل لغني ولا لذي قوة. ذي قوة إيش؟ ها؟ ولا لقوي مكتسب. من شئتما أعطيتكما بس، ولا لذي قوة أو لقوي مكتسب. شوف اللي بعدها إيش؟ مكتسب، يعني إذا كان قويا في بدنه فهذه طاقة يستعملها ويتكسب بمقتضاها فهو غني، غني بطاقته بقوته باستطاعته، إن وجد طريق التكسب بهذه القوة. فإذا كان قويا جلدا لكنه طلب مجال يصرف فيه هذه القوة ويتكسب عن طريقها ويستغني بما يتكسب، فالقوة وحدها ماذا ستفعل؟ فهو فقير. فالقوي المتكسب لا تحق له الصدقة، لأنه بتركه التكسب مقصر في حق نفسه، كان عليه أن يعمل تلك القوة في مجال التكسب ويستغني بما يتكسبه، وهذا فيه الطاقة البشرية للإنتاج، أنت قادر على العمل ولديك طاقة تهملها وتعطلها، الناس في حاجة إليها، كما فعل صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أتاه يسأله فوجده جلد قوي، قال: ماذا عندك؟ قال: ما عندي شيء، صحيح أنا قوي لكن ما عندي شيء ولا عندي مجال أعمل فيه. وقد نبهنا على هذا سابقا فيما تعانيه كثير من الدول الصناعية وليست النامية كما يقولون، وهو مشكلة البطالة. في بعض الدول 3 ملايين يد عاطلة في أوروبا، من أين تأكل هي؟ وكيف تعطلت طاقة 3 ملايين؟ لو اجتمعت هذه في جهاد، في حفر الأنهر، في بني الجسور، في غصب الطرق، كم تنتج هذه القوة؟ 3 ملايين. فالطاقة البشرية هي أعز ما تكون في الأمة، فإذا تعطلت تعطل كثير من رأس مالها. ولهذا الشاب لما قال: ليس عندي شيء وليس عندي عمل وليس لي عندي مجال، وجهه للعمل الحر، قال: ماذا عندك في البيت؟ قال: عجوز أنا والعجوز. قال: ماذا عندك من أساس البيت؟ قال: حلس نفترش نصفه ونلتحف بالنصف الآخر، وقعب نأكل ونشرب فيه، يعني ما عندنا شيء في البيت. قال: علي بهما وخليكوا على الأرض واشربوا بأيديكم بأكفكم. فأخذهم وقال: من يشتري مني هذا؟ وباعهم بدرهمين، وأعطى الشاب الدرهمين وقال: اذهب اشتر بدرهم طعاما واتركه عند أهلك، واشتر بدرهم فأسا وحبلا وأتني بهما. راح جاب الفاس والحبل، فأخذ صلى الله عليه وسلم كما يقول الحديث عودا ووضعه في الفأس وقال خذ اذهب واحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب واحتطب وباع وجاب توب جديد والفلوس في الجيب يحركها تتكلم، فقال هذا خير من أن تذهب وتسأل الناس أعطوك أو منعوك، لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب فيبيع فيستغني خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. وهكذا أيها الإخوة، الصحة والقوة والطاقة غنى، فعليه أن يصرفها فيما يعود عليه بما يغنيه عن الناس. وجميع أعمال الناس في هذه الحياة إنما هو تصريف الطاقة البشرية. الموظفون في مكاتبهم وفي جميع دوائرهم يتقاضون مرتبا على أي شيء، على الطاقة البدنية أو الفكرية حسب ما يكون موقعه. وهذا كانت المعاوضة على قدر ما يعطي. فالذي لديه وسيلة التكسب وله مجال في إعمالها يعتبر غنيا بوجود هذه الطاقة ووجود ما يوجهها فيه، ويعود عليه ذلك بالكسب. أما إذا كانت الطاقة موجودة ولكن ما في مجال لها ولم يجد ما يوزعها أو يصرفها فيه، فهو فقير يحتاج إلى العطاء. وبالله تعالى التوفيق،